لله رب العالمين لهم نعمة ولهم فضل ولهم ثناء الحسن والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آدم وموسى وعيسى ومن بينهم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله فائدتان الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليه يعني أنه يستحب لمن سمع المؤذن الذي يباشر الأذان ليس الأسطوانة وليس المسجل أن يقول كما يقول المؤذن سنة هذا أن تردد بعد كلمات المؤذن أن تقول كما هو يقول إلا في الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه يعني بعد أن تردد خلف المؤذن يستحب أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من ذكرني فليصلي علي المؤذن ذكر الرسول أشهد أن محمد رسول الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فليصلي علي سرا ولا قال جهرا فإذا واحد أذن ثم بصوت المؤذن قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فقد عمل بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكره في قوله أشهد أن محمد رسول الله فهذا شيء مستحسن أن تصلي على الرسول بعد أن تقول كلمات الأذان الفائدة الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذانين يعني بعد الأذان إذا أذن المؤذن يوجد إقامة هذا يسمى التغليب في لغة العرب كلمة الأذانين معناها الأذان والإقامة يعني يستجاب الدعاء بين الأذان والإقامة فإذا سمعت المؤذن يؤذن أولا تقول كما يقول كما ذكرت ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو الله تعالى قبل أن تقام الصلاة فهذا شيء مستحب لذلك اعملوا بهذه الوظائف التي استفدناها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منذ سنين أكثر من 30 سنة في دمشق في منطقة الميدان يوجد مسجد يقال له مسجد الدقاق كان يوجد واحد في المسجد في صحن المسجد من المشبهة المجسمة رفاة التوسل الذين فقط يجري على لسانهم لمحاربة أهل الحق بدعة بدعة بدعة بدعة ما لا يعجبهم يعني يسمونه بدعة يقولون عنه بدعة يريدون الإنكار على الفاعل فالمؤذن كعادة المؤذنين في بلاد الشام كانت في ذلك الوقت وكثير من المؤذنين الآن أذن وبصوت المؤذن قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قام هذا المجسم المشبه الذي ينفي التوسل في صحن المسجد وقال هذا لا يجوز هذا كالذي ينكح أمه والعياذ بالله من الكفر كفر يعني أنكر حرم قال هذا لا يجوز ثم جعل هذا كذنب الزنا فذنب الزنا بالأم الذي هو من أكبر الكبائر الزنا كبيرة وبالأم أشد يكون هذا كفر والعياذ بالله يزعمون أنهم يحاربون البدعة وهم جاءوا بأشنع بدعة بأبشع بدعة جاءوا ببدعة تشبيه الله بخلقه جعلوا الله جسما قاعدا على العرش وله نزول حقيقي وصعود حقيقي الذي ينزل حقيقة ويصعد حقيقة المخلوق الملائكة ينزلون ويصعدون الملائكة ينزلون ويصعدون، رب العالمين لا يجوز عليه النزول الحقيقي والصعود الحقيقي. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ليس معناه أن الله له مكان يسكنه ينزل منه إلى السماء الدنيا، لا، معناه ينزل ملك ربنا بأمر ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول الملك مبلغا عن ربنا إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أما الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه النزول الحقيقي والصعود الحقيقي، هذا من صفات الخلق. من أين جئنا بهذا التفسير بأن الملك هو الذي ينزل؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا وأراد ينزل ملك ربنا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أما الانتقال، الحركة، السكون، النزول الحقيقي، الصعود الحقيقي، الكون في مكان، الكون في جهة، هذا من صفات الخلق وليس من صفات الخالق. الخالق كما قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال المؤلف الطحاوي رحمه الله عن الله تبارك وتعالى رازق بلا مؤنة، قرأنا خالق بلا حاجة. الشرح أنه تعالى يوصل إلى العباد أرزاقهم من غير أن تلحقه كلفة ومشقة، هذا معنى رازق بلا مؤنة. الله تعالى يوصل إلى العباد أرزاقهم من غير أن تلحقه كلفة ومشقة، وذلك لكمال قدرته. فالله تعالى كما سبق وذكر فعله صفته في الأزل والمفعول حادث، فعله ليس حادثا، وفعل الله ليس بالمباشرة والعلاج، فعل المخلوق بالمباشرة، مباشرة يعني تكمش الشغلة، أنت تباشرها، تمسها، تجسها، تمسها هكذا. الله تعالى لا يجوز عليه ذلك. لذلك زين العابدين رضي الله عنه قال عن الله تبارك وتعالى سبحانك لا يحويك مكان، قال لا تمس ولا تحس ولا تجس عن الله تبارك وتعالى. الذي يمس والذي يحس والذي يجس هذا مخلوق، معناه يا رب أنت لست جسما، يا ربي أنت لست جسما بالمرة، له جسم قليل الحجم وله جسم كبير الحجم، هذا معناه. وزين العابدين كان أفضل قرشي في زمانه، زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، كان أفضل قرشي، أفضل منسوب للرسول في زمانه صلى الله عليه وسلم، وقال هذا التنزيه عن الله تبارك وتعالى، وقال عن الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان، يعني الله تعالى موجود بلا مكان كما نحن نعلم الناس، كما نقرر هذا للناس. فالله لا يفعل شيئا بالمباشرة والحركة، بل بمجرد تعلق إرادته الأزلية وتكوينه الأزلي يوجد الشيء. إذا واحد قال لك طب كيف رب العالمين يخلق ما يخلق، قل له فعله ليس كفعل الخلق، بمجرد تعلق إرادة الله بوجود شيء أن هذا شيء يوجد في الوقت الذي أراد الله تعالى أن يكون فيه، بتكوين الله سبحانه وتعالى، بتخليق الله سبحانه وتعالى. ثم الله تعالى لا يقال عنه له شغل، بعض العوام يستعملون لفظا غلطا في حق الله، إذا كان صار شيء حصل مصيبة مثلا أو حصل شيء على غير ترتيبهم أحيانا ماذا يقولون؟ يقولون كل شغل رب العالمين، لا يقال كل شغل رب العالمين، شغل كلمة شغل يعني في شيء يشغل عن شيء، أنت تقول أنا مشغول، ما معنى مشغول؟ شغلني شيء عن شيء، أنت مخلوق. الله سبحانه وتعالى لا يقال عنه مشغول ولا يقال كل شغله، نقول كله فعل الله، كله فعل الله، يعني كل شيء يوجد بتخليق الله سبحانه وتعالى. فما بنقول كلمة شغل عن الله تبارك وتعالى، نتعلم ونعلم ونصلح ما كان يجري على ألسنة الناس من الكلمات الفاسدة، نصلح لهم حتى يتركوها. قلنا ولو كان الشخص جاهلا يكتب عليه هذا القول الفاسد، يكتب عليه، لأن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، في مسؤولية عليك بلسانك وقلبك ورجلك ويدك وبطنك وفرجك، هذه الأشياء التي أعطاك الله إياها، الأذن العين، عليك مسؤولية. طيب شو هي المسؤولية؟ أن لا تفعل ما حرم الله بهذه الجوارح التي رزقك الله تعالى إياها، هذا من جملة ما عليك من المسؤولية، وأن تفعل ما فرض الله عليك. طيب كيف تفعل ما فرض الله عليك وكيف تتجنب ما حرم الله عليك إن كنت لا تعرف ما هو الواجب وما هو المحرم؟ إن كنت لا تميز ما هو الواجب ما هو المحرم ما هو الجائز، تستطيع أن تلتزم بالأحكام الشرعية إن لم تتعلم؟ لا. لذلك يجب على كل مكلف أن يتعلم هذا القدر من علم الدين الذي لا يستغني عنه لإصلاح عمله، وليكون عمله موافقا للشرع، وليؤدي الواجبات وليجتنب المحرمات، وإلا فإن الآخرة أمام الجميع، الآخرة أمام الجميع. قال رحمه الله مميت بلا مخافة، الشرع أن الله تعالى يميت الأحياء من عباده بلا مخافة، أي لا لخوف من أن يلحقه ضرر، إنما يميت من شاء منهم بمقتضى حكمته. الله تعالى لا يفعل فعلا لا حكمة فيه، منزه عن السفه، منزه عن النقائص. الله تعالى من أسمائه السلام، معناه ذو السلامة من كل آفة ونقص، هذا من أسماء الله. ففعل الله لا يجوز أن يكون خاليا من الحكمة. ما خلق الله شيئا عبثا، ما خلق الله شيئا عبثا، الله يحيي العباد يميت العباد لحكمة يعلمها، كلفنا بتكاليف لحكمة يعلمها، فرض علينا أشياء لحكمة يعلمها، حرم علينا أشياء لحكمة يعلمها، لا يعترض عليه، من اعترض على الله كفى، يعني ليس لقائل أن يقول لماذا يا رب أحللت لنا أن نأكل البهيمة كالدجاجة والنعامة والخروف والبقر ونحو ذلك، ونحن إذا ذبحناها تتألم، ليس له أن يقول ذلك، ليس له أن يعترض على الله. الله يحل ما شاء لعباده ويحرم عليهم ما شاء. الإنسان يستطيع أن يعيش بلا ضرر إذا أكل النبات وشرب الحليب ولم يأكل بقرة ولا غنما ولا غزالا، يعيش بلا ضرر. لما حل الله لنا أن نذبح بهيمة وتتألم؟ هذه بهيمة حين تذبح تتألم، أحل الله لنا ذلك لنستمتع بأكلها، له سبحانه وتعالى أن يحل لعباده ما يشاء وأن يحرم عليهم ما يشاء، لا يعترض عليه، من اعترض عليه كفر. شوفوا انظروا، إبراهيم عليه السلام أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل، يعني أمره الله بذلك، بدليل أن إسماعيل قال لإبراهيم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآن هل لواحد منا أن يتوجه لذبح ولده؟ لا، لا يجوز له ذلك، لأن الله حرم علينا ذلك، بينما في تلك اللحظة في ذلك الوقت الله أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ولم يشأ أن يذبحه، وهذا دليل أن الأمر ليس مرتبطا بالمشيئة، أمره بشيء وشاء خلافه، أمره بذبح ولده وشاء أن لا يذبح إسماعيل. لكن ماذا نقول حين توجه إبراهيم عليه السلام لذبح ولده إسماعيل؟ توجه لطاعة ربه، يعني هو مساب على ذلك. إذا أنا هلأ بدي أتوجه لذبح ولدي شو بيكون علي؟ معصية، لا يجوز لي أكون متوجها لحرام لأن الله نهاني عن ذلك. هذا توجه لذبح ولد وذاك توجه لذبح ولد، ليش هو له أجر وأنا ممنوع؟ لأن الله أمره وأنا نهاني. الله يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يعترض عليه. من يعترض عليه هو الخسران، هو الخاسر. الله لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، مستغن عن العالمين، كان موجودا في الأزل ولا يوجد عالمون في الأزل، ولم يزل كما كان، كان في الأزل مستغنيا عن كل شيء ولم يزل كما كان مستغنيا عن كل شيء، لا أحد يضره ولا أحد ينفعه سبحانه وتعالى. نحن إن أطعناه نفعنا أنفسنا، وإن عصيناه ضررنا أنفسنا، فالضرر رجع علينا والنفع لإلنا. إن نحن أطعناه انتفعنا، إن عصيناه يكون الضرر علينا. فالله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. إنما يميت من شاء منهم بمقتضى حكمته وإظهارا لكمال قدرته. يعني إذا سألك سائل ما الحكمة من وجود المتضادات والمتناقضات، ما الحكمة من وجود الكفار والمسلمين، الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية، فيه إظهار لكمال قدرة الله، وأن قدرة الله ليست مقتصرة على خلق شيء دون خلق ضده، وهذا دليل كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. والله له أن يفعل ما يشاء ولا يعترض عليه. يعني إذا واحد قال لك ليش خلق المعاصي، بعض الملاحدة هكذا يقولون، يقولون ربنا مبدول أنت قادر على كل شيء، ليش خلق فينا المعاصي، ليش ما جعلنا كلنا طائعين؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مش نحن نحاسب ربنا؟ الله يحاسب العباد، الله تعالى هو يحاسب العباد، مش نحن نحاسب ربنا سبحانه وتعالى؟ انتبهوا، هو خلقنا فهو مالكنا وله أن يتصرف بنا كما يشاء، وهو لا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد، ليس عليه محكومية لأحد. أما أنت أنا الخلق، هؤلاء مأمورون منهيون، مأمورون بأشياء منهيون عن أشياء، من أمرهم ومن نهاهم؟ الله الذي له ذلك لأنه خالقهم ومالكهم. أنت وما ملكت ملك لرب العالمين، أنت وما تملك ملك لرب العالمين. الله له أن يكلفنا بما شاء سبحانه وتعالى، له أن يأمرنا، له أن ينهانا. أما العبد ليس هو الذي يحاسب ربه، ليس هو الذي يأمر ربه، ليس هو الذي ينهى ربه. من لم يرضى بهذا هلك، كفر. الله لا يضره أحد، هو الخسران. من اعتقد الصواب سعد بذلك، له بذلك السعادة. أما من اعتقد خلاف الصواب يهلك بذلك، هلاك عليه. كما قال تعالى ولا يخاف عقباها، الله تعالى لا يخشى عقباها. قال المؤلف رحمه الله باعث بلا مشقة. الشرح أن الله تعالى يبعث الأموات بلا مشقة تلحقه، بل بمجرد تعلق إرادته، كما أن تكوينهم كذلك. الله لا يوجد شيء، لا يوجد شيء صعب على الله سبحانه وتعالى. الله خلق هذا الخلق بلا مشقة، ويبعث هذا الخلق بعد موتهم بلا مشقة، لأنه لا يوجد شيء صعب على رب العالمين، لا يوجد شيء صعب على رب العالمين. قال تعالى تنبيها لذلك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كما خلق الله تعالى النفس الواحدة وذلك يسير عليه، لأنه ما في شيء صعب على رب العالمين، خلق هذا الخلق وبعث هذا الخلق بعد أن يموتوا كخلق نفس واحدة، يعني يسير على رب العالمين، لأنه ما في شيء صعب على رب العالمين سبحانه وتعالى. أي كل ذلك هين على الله، كما أن خلق نفس واحدة هين على الله، كذلك خلق هذا الخلق وبعث هذا الخلق بعد الموت هين على الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني الله كان في الأزل قديما، يعني كان في الأزل فيما لا بداية له، ومتصف سبحانه وتعالى في الأزل بصفات، كل صفات الله تدل على الكمال سبحانه وتعالى. لا يوصف رب العالمين، لا يتصف بصفة نقص، فالله كان في الأزل متصفا بصفات أزلية، هو أزلي وصفاته أزلية. قبل أن يخلق هذا الخلق كان في الأزل موجودا متصفا بصفات أزلية. الله بعد أن خلق هذا الخلق ما ازداد بهم كمالا، لأن كمال الله أزلي أبدي، كل شيء يزيد بينقص يكون مخلوق لأنه متغير، كل ما يزيد وينقص يكون مخلوقا حادثا لأنه متغير. شو يعني متغير؟ يعني طرأ عليه شيء لم يكن موصوفا به، هذا تغير، هذا الخلق يتغير من حال إلى حال. الخالق الذي خلق هذا الخلق لا يجوز أن يكون مثله متغيرا من حال إلى حال. كان الله في الأزل موجودا ومتصفا بصفات الكمال ولم يزل كما كان، فلم يزدد بشيء من خلقه كمالا. الله لم يزدد بشيء من خلقه كمالا، يعني ما منقول رب العالمين صار يقال عنه الرب بعد أن خلق المربوبين المخلوقين الذين يملكهم، ما منقول رب العالمين بعد أن خلق هذا الخلق صار متصفا بأنه الخالق، لا، الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، هو لا ابتداء له وصفاته لا ابتداء لها كذلك، لأن حدوث الصفة قلنا يستلزم حدوث الذات. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا، لا يتغير سبحانه وتعالى. هذه الكلمة سلمت للعوام، سبحان الذي بيغير وما بيتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير، هذه عند كل مسلم. أما المشبهة مجسمة عنده رب العالمين كل يوم يتغير على زعمه، لأنه على زعمهم كل يوم طالع نازل طالع نازل على زعمهم. أن أنتم تعرفوا اليوم ببر الشام نهار، في بلاد أخرى أمريكا الليل، فعلى زعمهم الله كل الوقت نازل طالع على زعمهم، تحقيقا لما يظنونه أن الله تعالى ينزل حقيقة من جهة أعلى من السماء الدنيا إلى السماء الدنيا ثم يصعد ثم ينزل والعياذ بالله. في واحد اسمه ناصر الدين الألباني، هذا مات، كان من دعاة المجسمة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، أتي لي بتسجيل له بصوته يسأله شخص، قال لو احتجوا علينا حين نقول الله ينزل يعني النزول الحقيقي ويصعد بأنه في ناحية يكون نهار وفي الأخرى ليل ثم العكس، فكيف يكون نازلا طالعا؟ فقال ناصر الدين الألباني ليش هاد لين همه، هو بدبر حاله والعياذ بالله، يتكلم عن الله. أما الإنسان الذي عنده فهم سليم وصحيح يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله لا ينزل نزولا حقيقيا ولا يصعد صعودا حقيقيا، إليه يصعد الكلم الطيب يعني إلى محل كرامته في السماء، الملائكة ترفع الكلام الطيب كلا إله إلا الله، والعمل الصالح وكذلك العمل الصالح تسجله الملائكة ويرفع إلى مكان في السماء، هذا معنى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني إلى محل كرامته ترفع الملائكة الكلام الطيب كقول لا إله إلا الله والعمل الصالح كالصلاة والصوم والزكاة. ليس معناه أن العمل الصالح والكلام الطيب يرفع إلى مكان يسكنه الله، الله كان موجودا قبل السماوات كيف يكون ساكنا في السماوات؟ لا يجوز على الله ذلك. الشرح أنه يجب لله تعالى القدم ووجوبه بالشرع والعقل، ثبت أن الله قديم أي موجود لا ابتداء لوجوده، وهذا ثابت بالشرع والعقل بالنقل في القرآن الكريم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعقل السليم يشهد بصحة ذلك، فإنه لو لم يكن قديما أي أزليا لكان حادثا، يعني لو لم يكن رب العالمين أزليا لكان حادثا أي مخلوقا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث وذلك ينافي الألوهية. ثم الحدوث مستحيل عليه شرعا أيضا لأن الله تعالى قال هو الأول، هو في لغة العرب ضمير والضمائر معرفة، والأول معرف بأل، حين يكون المبتدأ والخبر كل منهما معرفة فهذا يفيد الحصر، يعني لا أول بهذا المعنى، أي لا شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله، يعني الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده هو الأول، هو ضمير والضمائر معرفة، الأول معرف بأل، الأول الأول، هذا حين يكون المبتدأ والخبر كل منهما معرفة هذا يفيد الحصر، أي الموجود الذي ليس له ابتداء. فالأول في هذه الآية الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء، لأن الأولية النسبية يقترن بها الحدوث، يعني إذا قلنا أول من دخل المسجد اليوم الحاج فلان، هذه اسمها أولية نسبية، يعني هو أول بالنسبة لغيره، بالنسبة لمن تلاه، بالنسبة لمن جاء بعده، وهذا في حق المخلوق، لأن الأولية النسبية يقترن بها الحدوث، يعني لما نقول أول من دخل يعني حدث له ذلك ثم أعقبه غيره، يعني إجا بعد منه غيره، الذي هو مستحيل على الله، فلا معنى للأولية في حق الله إلا الأولية المطلقة، أي أنه موجود لا بداية لوجوده. ويجب القدم أيضا لصفاته، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات، أنا أتغير من حال إلى حال، أنا مخلوق أتغير من حال إلى حال، يصيبني مرض يصيبني عافية، كنت أقصر من هذا ثم صرت إلى هذا الطول، كنت ضعيفا ثم صار في قوة، ثم من القوة إلى الضعف، أنتقل من حال إلى حال، أنا مخلوق تحدث في صفات، الله الخالق لا تحدث في ذاته صفة سبحانه وتعالى. لذلك قلت وأعود لبيان هذا لأنه مهم، حين أرى ما أرى تحدث لي رؤية، حين أرى ما أرى تحدث لي رؤية، حين أسمع ما أسمع يحدث لي سمع، الله يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي، لا تحدث في ذاته صفة سمع، حين يحدث مسموع حادث الله يرى كل ما يرى ببصره الأزلي، لا يحدث في ذاته صفة بصر، حين يحدث مبصر حادث لا، الذي يحدث في ذاته صفة المخلوق الإنسان، بتشوف ترى برؤية حادثة يحدث لك، تحدث لك رؤية، تسمع بسمع حادث، الله يرى ويسمع ببصر أزلي وسمع أزلي، يسمع كل ما يسمع ويرى كل ما يرى، سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. فتغير الأحوال على الذات هو أكبر أدلة الحدوث، هذه أكبر علامات الحدوث أي المخلوقية، يعني فصفاته أزلية بأزلية الذات، فنعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل، ولا يتجدد لله علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، فالله عالم بعلم أزلي، عالم كل ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له، يعلم الله عدد أنفاس أهل النار اللي هو ما له نهاية، يعلم الله عدد أنفاس أهل الجنة الذي هو لا نهاية له، بعلم واحد أزلي أبدي غير متجدد، العلم المتجدد للمخلوق، الله علمه ليس متجددا. إذا فهمنا، لاحظوا، إذا فهمنا أن الله يعلم بعلم واحد أزلي أبدي غير متغير كل ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له، يفهم الذي عنده فهم سليم أن كل ما يجري في هذا الكون هو أيضا بمشيئة الله وبتقدير الله وبتخليط الله. ليش؟ لما أقول أنا علم الله، شو يعني علم الله؟ العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، فضوها الجملة، لما أقول علم الله ما هو العلم؟ معرفة الشيء على ما هو عليه، لما أقول أنا علم الله ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له بعلم واحد أزلي أبدي، يفهم ذلك أن كل ما يجري بمشيئة الله وتقدير الله وتخليق الله. لما أقول أنا العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، يعني ما بيصير ما بيحصل خلاف ما علم الله. فإذا كل ما يحصل في هذا الكون من إيمان وكفر ومعاصي وطاعات وغير ذلك، هذا بعلم الله يحصل، بمشيئة الله يحصل، بتقدير الله، لأن الله علمه فلا بد أن يحصل كما علم الله، يعني الله شاء أن يحصل ما علم أنه يكون، وقدر أن يحصل ما علم أنه يكون، فهو الذي يخلق ذلك. لا يجوز أن يقال علم الله كذا وشاء خلافه، لأنه كيف يكون علم كذا وشاء خلافه؟ بأن العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، يعني لا بد أن يكون ما علم كونه شاء كونه وقدر كونه ويكون بتخليق الله، بخلق الله سبحانه وتعالى. اللي بيفهم هاي، الذي يفهم هذه يسهل عليه أن يفهم هذه، ما دام الله سبحانه وتعالى عالما بكل شيء بعلمه الأزلي، فكل ما يحدث إذن بمشيئته، لأنه علم أنه يكون وشاء أن يكون وقدر أن يكون. ما بيصير يكون، لا يصح أن يقال علم كذا وشاء خلافه، ما بيعود علم يصير، أنه قلنا العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. من يسر الله له الفهم السليم ففهم هذا يفهم ما يتبع ذلك، من حرمه الله الفهم السليم يقول بخلاف ذلك فيهلك والعياذ بالله. ثم الصفات التي يجب لها القدم اختلف فيها طائفة أهل السنة. هون بدكم تركزوا أكثر شوي لأن هذه المسألة بدها يعني انتباه. ثم الصفات التي يجب لها القدم يعني الأزلية اختلف فيها طائفة أهل السنة يعني أهل الحق. فمنهم من قال صفات الذات أزلية وصفات الأفعال حادثة. هلا ما في حدا يقول صفات الذات حادثة، هو قصد الكلام هون عن صفات الأفعال. كيف بيقولوا حادثة؟ لأنه ما بيعتبروها صفة قائمة بذات الله. انتبهوا، كل أهل الحق بيقولوا الصفات القائمة بذات الله أزلية أبدية، لأن الذات أزلي فالصفة القائمة بذات الله أزلية أبدية. فمنهم من قال صفات الذات أزلية، إذا بدكم حطوا نقطة للفهم يعني، وصفات الأفعال حادثة لأنها لا تقوم بالذات، إنما هي آثار القدرة. قدرة الله أزلية، آثار القدرة حادثة مخلوق. قدرة الله أزلية كسائر صفات الله التي هي قائمة بذاته. شو يعني قائمة بذاته؟ ثابتة له. قائمة بذاته يعني ثابتة له. إنما هي آثار القدرة الأزلية. وهؤلاء هم الأشاعرة، أي طائفة منسوبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. خلينا نقرأ بالحاشية لأنه في كثير ناس ما بيعرف مين هو أبو الحسن الأشعري، يعني بيسمعوا أشاعرة وماتوريدية بس مين هو هذا ومن هو هذا. هو العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل اليماني المصري، يعود نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري، يعني نسبه إلى أبي موسى الأشعري. مولده سنة 260 للهجرة، يعني بأي قرن هجري؟ الثالث، يعني من السبع. له التواليف العديدة في الأصول، منها قواعد مذهب السلف في الصفات. توفي ببغداد سنة 324، يعني في أوائل القرن الرابع الهجري. فإذا هو إمام أهل السنة والجماعة، عشان هيك بيقول خاتمة اللغويين الفقيه الحافظ المحدث محمد بن الزبيدي، إذا قيل أهل السنة فهم الأشاعرة والماتريدية، إذا قيل أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، يعني نسبة إلى الإمام أبي الحسن ونسبة إلى الإمام أبي منصور، هذا الأشعر الأول الأشعري والثاني الماتريدي. وليس ذلك قول جميع الأشاعرة بل هو قول بعضهم، وغلب ذلك على أكثر الأشاعرة المتأخرين. أما المتقدمون فكان كثير منهم يقول بأزلية صفات الأفعال أيضا، وهذا ما عليه شيخنا رحمه الله. وصفات الأفعال هي إحياؤه لمن شاء حياته من المخلوقات، هذه اسم صفة فعل قلنا يوصف بها رب العالمين ويوصف بمقابلها، أما صفة الذات يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. وإماتته لمن يميته، والإسعاد والإشقاء وغير ذلك مما لا يحصى. هذه اسمها صفات الفعل. ويعبر عن ذلك عند الماتوريدية بالتكوين، والتكوين عندهم صفة فعل قديمة أزلية كصفات الذات، ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكون، يعني صفة الله أزلية، التكوين أزلي، أما المكون هو المخلوق فهذا حادث. لا يلزم من كون صفة الله التكوين أزلية أن يكون المكون حادثا، لا، لا يلزم ذلك. قالوا كما لا يلزم من قدم القدرة الإلهية قدم المقدورات، الله قدرته أزلية أبدية، أما المقدورات يعني المخلوقات فحادثة. فهذا العالم مقدورات الله، الله بقدرته الأزلية أحدثه الله بقدرته الأزلية، فالقدرة أزلية ومتعلقها وهو العالم حادث. قالوا كذلك التكوين أزلي والمكونات حادثة، ويعبر عن ذلك أيضا بالفعل، مثل ما قال الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري، فعله تعالى صفته في الأزل والمفعول حادث، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. فيقال فعل الله أزلي ومفعوله حادث. أنا أقولكم باختصار، أنتم اعتقدوا هذا وقولوا هذا، يعني كل واحد منكم ليحفظ هذه الجملة، فعل الله أزلي والمفعول حادث. فعل الله أي صفة الله، صفات الله أزلية أبدية، والمفعول أي المخلوق، حادث يعني مخلوق. هذا باختصار نوصل لهون ونقول هاي فعل الله صفته في الأزل، فعل الله أزلي والمفعول حادث، كله فعل الله، يعني كل هذه المخلوقات هي مفعولات، هي آثار قدرة الله. فإذا كان كذلك تبين وظهر أنه تبارك وتعالى لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة. صفات الأفعال عند الماتريدية كصفات الذات في الأزلية مكتوب تحت بالحاشية مثل الكلام اللي قلناه، رقم واحد الصفة الفعلية ما يصح أن يوصف بها وبمقابلها كالإحياء، فإنه يصح أن يوصف بالإماتة وبالإحياء. قال تعالى هو يحيي ويميت، وقلنا من الأسماء الخاصة بالله المحيي المميت، المحيي المميت لا يسمى غير الله بذلك. وحجتهم ظاهرة ما فيها إشكال، فإذا قيل أحيى الله كذا أو أمات كذا، المعنى المقصود عندهم أن الله أحيا هذا المخلوق الجائز العقلية بصفته التي هي أزلية وهي صفة الإحياء. فالمحيا حادث، أما إحياء الله له فهو أزلي. وكذلك يقال عندهم في إماتة الله لمن يميت من خلقه، إماتة الله لهذه الأشياء التي يميتها صفة أزلية أبدية له، لكن اتصاف هذه الأشياء بالموت هو المحدث، وهذا لا إشكال فيه لمن فهم المعنى المقصود، وهذا الأمر ينطلب فيما أشبه ذلك، يعني يجري فيما أشبه ذلك. فإذا قيل الله تعالى أسعد السعداء من خلقه أو أشقى الأشقياء من خلقه، فالإسعاد والإشقاء اللذان هما صفتان أزليتان لله من غير لزوم أزلية المشقى أو المسعد. الله أشقى الأشقياء وأسعد السعداء، فصفة الله أزلية، أما المشقى والمسعد حادثان، الإنسان المشقى والإنسان المسعد هذا حادث وهذا حادث. فالعباد الذين يشقيهم الله محدثون وشقاوتهم حادثة، وكذلك العباد الذين أسعدهم الله تعالى هم محدثون وسعادتهم حادثة. أما إشقاء الله للذين أشقاهم وإسعاد الذين أسعدهم فأزلي. الله يجعلنا من أهل السعادة، الله يجعلنا من أهل السعادة. وهذا الاعتقاد كان هو اعتقاد السلف، ولو لم يشهر هذا التعبير عنهم لكن المعنى كان موجودا في كثير من التعابير الاصطلاحات التي استعملها العلماء، ما كانت مشهورة في السلف لكنهم كانوا يعرفونها، إنما شهرت بعد ذلك، شهرها العلماء بعد ذلك لحاجة الناس إليها، يعني كان هذا العلم موجودا عند السلف الصالح، لكن ما أظهروا هذه التعابير لأنهم ما وجدوا الحاجة ماسة لذلك. فيما بعد العلماء صاروا يستعملون هذه المصطلحات لمسيس الحاجة لذلك، وجدوا أن الحاجة ماسة لهذا فصاروا يستعملون هذه التعابير. وقد صرح الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادثا، وهو في النصف الأول من عصر السلف. كلكم صار يعرف متى ولد أبو حنيفة، سنة 80 للهجرة، وتوفي سنة 150، فهو من السلف الصالح، وكان إماما مجتهدا زاهدا عابدا فقيها حافظا رضي الله عنه. فلا يقال لو كان هذا معتقد السلف ومعتقد السلف كان يسمع من فلان وفلان من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين. هذه الجملة حتى ترد على المعترض الذي يقول لك موجب كل هالتعابير، قالها الرسول، قالها أبو بكر، قالها عمر، قالها عثمان، قالها علي. هذه الجملة للرد عليهم، هذا ليس محل اعتراض. كان هذا العلم موجودا فيهم لكن ما استعملوا هذه الاصطلاحات، ما وجدوا الحاجة إلى ذلك في ذلك الوقت. كان في شيوعية هذاك الوقت؟ لا. طيب نحن الآن نجد ملاحدة ينكرون وجود الله فنعلم الناس الأدلة العقلية. هذه الأدلة العقلية وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر أو السلف الصالح بهذه التفاصيل التي نقولها؟ لا. طيب لما نحن نقولها؟ للدفاع عن دين الله، وهذا واجب. يعني إذا كان الكفار في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا حرقهم الصحابة؟ بالسيف. هلا إذا هجم الكفار على المسلمين بيطلعوا بالسكاكين وبالسيوف وبالخناجر، يكفيهم ذلك بحسب العادة؟ يكفيهم هذا؟ لا، يبيدهم الكفار إن فعلوا ذلك بحسب العادة. طب ماذا يفعل المسلمون؟ يخرجون السلاح الذي يناسب في قتال الكفار حتى يغلبوهم بإذن الله، وإلا إن قالوا لا بدعة، هذه الدبابة بدعة والطيارة بدعة وهذه الأسلحة الحديثة بدعة لا نحارب بها، كيف يحاربون أعداء الله؟ كيف يحاربون أعداء الدين؟ فيرد عليهم بمثل هذا، يقال لهم أيام الرسول الصحابة ما استعملوا الدبابة ولا الطائرة ولا الرشاش ولا المسدس، هل يعني ذلك ممنوع علينا والجهاد عبادة؟ حتى ما يقول لك هذاك بالعبادات، هذا شيء منه في شو، شيء منه شو، الجهاد وليس عبادة؟ عبادة، الجهاد عبادة، فهذه عبادة وهذه عبادة، عملها الصحابة على هذه الصورة لأن الأمر كان يناسب في ذلك الوقت ما فعله الصحابة، والآن يناسب في هذا الوقت ما يحتاجه واقع الحال. فليس لقائد أن يقول لا، لا ندافع عن دين الله وعن أرضنا وعن بلادنا وعن أعراضنا إلا بالسيف والخنجر وبالشيء الذي استعمل بأيام الصحابة، ليس لقائد أن يقول ذلك. فلا يضر مثبت القدم لصفات الأفعال عدم ظهور هذا التعبير عنهم، أي القول بأن صفات الأفعال قديمة، فاشتهار هذا ليس شرطا في ثبوت اعتقاد السلف لذلك. أما الأشاعرة أكثرهم يقولون يحيي من شاء، أي يحدث فيه حياة بقدرته، فالإحياء عندهم أثر القدرة ليس قائما بذات الله، لذلك تجرأوا. شوفوا استعمال العالم الشيخ الجليل رحمه الله، هذا الشيخ الجليل رحمه الله قال لذلك تجرأوا على قولهم الإحياء صفة فعل حادثة عندهم، هكذا ليس قائما بذات الله، لأنه عم يستعملوا حادثة، عم يستعملوا لفظ حادثة. أما أن يعتقدوا أن إحياءه صفة قائمة به وحادث فليس من معتقدهم، لا يوجد إنسان مسلم يعتقد أن صفة قائمة بذات الله تكون حادثة، ما في واحد مسلم يعتقد هذا، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، فلا يلزمهم من ذلك أن يكونوا وصفوا الله بالحدوث ولا أن يكونوا نسبوا إليه صفة حادثة قائمة بذاته. وكذلك في الإماتة وكذلك في الإسعاد والإشقاء والرزق أيضا، والرزق أيضا هذا من صفات الأفعال. فبعد اتفاق الفريقين أنه لا يقوم بذات الله صفة لم تكن له في الأزل، ليس في اختلافهم هذا ما يضر في أصل الاعتقاد، بل هذا اختلاف لفظي، اختلاف في التعبير. وكلا الفريقين على هدى، إنما الضرر الأعظم والكفر والإلحاد هو أن يقول القائل الله تعالى يقوم به صفة حادثة كابن تيمية. ابن تيمية قال الله تقوم به صفة حادثة، قال الله يتكلم بحرف وصوت ولغة، يتكلم بحرفين متعاقبين قائلا كن كن كن كن كن لإيجاد كل مخلوق. فعلى زعمه الفاسد الله لا يفرغ من قول كن كل الوقت، لأنه في كل لحظة يدخل في الكون من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء. فعلى زعمه الله كل الوقت يقول كن كن كن كن كن، هذا يجوز عن الله؟ فلا يجوز عن الله أن يكون ناطقا كما هو يزعم، أن يكون متكلما بحرف وصوت ولغة بحرفين متعاقبين. أهل السنة والجماعة يقولون الله يوجد ما يوجده لمجرد تعلق مشيئته، أن يوجد هذا الشيء يوجد في الوقت الذي شاء الله أن يكون وقدر الله أن يكون بتخليق الله سبحانه وتعالى، يوجد في الوقت الذي أراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سرعة الإيجاد معناه سرعة الإيجاد. إذا أراد الله في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر. هذا معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال المؤلف رحمه الله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لأن استفادة الصفة يعني حدوث الصفة، يعني فالله تعالى لا تحدث في ذاته صفة، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، فالله تعالى متصف بأنه الخالق قبل وجود المخلوقين وبأنه الرب قبل وجود المربوبين. الشرح أنه لم يتجدد لله تعالى صفة بإحداثه البرية، والبرية الخلق، قال الله تعالى أولئك هم شر البرية عن الكفار، شر ما خلق الله الكفار. فلا يجوز أن يقول شخص عن كافر هذا أحسن من مسلم، في ناس ما عندهم ميزان صحيح، عندهم فهم سقيم وفكر مقلوب وعقل معكوس، يقول أحدهم والعياذ بالله يقول إذا كان هذا المسلم يقتل مسلما ويزني ويسرق والكافر لا يقتل ولا يزني ولا يسرق، يقول هذا الكافر أحسن من المسلم، كفر هذا كفر، هذا يتكلم بالهوى لا يتكلم بالشرع. الله تعالى قال أولئك هم شر البرية، شر ما خلق الله الكفار. إذا واحد من كافر يا أحبابنا تبهوا، كان يسب الله، يسب النبي، يستهزئ بالدين، يستهزئ بالشرع، يعترض على الله، يقول أنا ما بتعجبني هالأحكام اللي بالدين، ما بيعجبني إنه يكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يقول ما بيعجبني إنه الرجال بجوز يتزوج 4 نساء حرائر أن يجمع في وفد واحد، هذا كافر. إذا مات هذا الإنسان الكافر أو كان كافرا معلنا، يعني من الذين يدعون الإسلام هو كافر أو من الكفار المعلنين، لا يجوز أن نقول اللهم اغفر له، لا يجوز أن نقول اللهم ارحمه، ما بيجوز نقول الله يرحمه. لو كان جارنا، لو كان والدنا، لو كان أمنا هذا الميت أو أخانا، لا يجوز أن نترحم عليه إذا مات على غير الإسلام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا واحد مات على الكفر شو بيكون تبين؟ أنهم أصحاب الجحيم، ما بيجوز واحد يترحم عليه. هلا الناس أكثرون جهال ويمشون مع الهوى، يقول لك ميت ما بيجوز على ميت إلا الرحمة، الميت المسلم نترحم عليه، الميت المسلم نترحم عليه. لو كان من أهل الذنوب نقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له، أما الميت الكافر ما بيجوز نترحم عليه. تبهوا يا أحبابنا، كثير من الناس عن جهل بيموت واحد كافر بيقول رحمه الله أو الله يرحمه أو في جنات الخلد أو إن شاء الله يلتقي مع فلان في الجنة أو نال الشهادة. الشهادة مرتبة شرعية، الشهادة مرتبة في الشرع. من ينال الشهادة؟ المسلم. الكافر لا ينال الشهادة. بنال شهادة بكالوريا، شهادة جامعة، بس الشهادة الشرعية لا ينالها الكافر. فبيجوز الواحد أن يتكلم بكلام يكذب به شرع الله، لا يجوز، يهلك ويهلك من يتبعه على ذلك. فأنتم فضوا هذه الآية اللي في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهو تبارك وتعالى خالق قبل حدوث الخلق وبارئ قبل حدوث البرية، كما أنه قادر قبل وجود المقدورات أي العالم. قال المؤلف رحمه الله: له معنى الربوبية يعني المالكية ولا مربوبة، ومعنى الخالق ولا مخلوقة. الشرع أن الله تعالى كان متصفا بالخالقية والربوبية قبل وجود المخلوقين والمربوبين. المخلوقون هم المربوبون، يعني نحن العالم مربوبون لله أي مخلوقون له. فقبل وجودنا كان تعالى متصفا بالربوبية وبصفة الخالقية، لم تحدث له صفة الربوبية بوجودنا ولا الخالقية بوجود المخلوقين. قال المؤلف رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم بعد قبل أحيائهم، استحق هذا الاسم قبل أحيائهم. الشرع أن الله تبارك وتعالى كان متصفا بالإحياء قبل حدوث الخلق، ثم أجرى عليهم الحياة التي هي حادثة. وكذلك يقال في كونه تعالى مميتا أي أنه تبارك وتعالى كان محيي الموتى في الأزل قبل حدوث الموتى، وحدوث الموتى لا ينافي قدم إماتته لهم. وكذلك أحياء العباد الذين أجرى عليهم صفة الحياة الحادثة لا يقتضي حدوث كونه محييا لهم. هذا مفهوم مما تقدم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وأكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونسألك ربنا أن تجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن تجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. البارئ، نقول عن الله البارئ. يعني الخالق. أما في الكتاب نقول فتح الباري، نحن نروي ما سماه به صاحبه وسماه فتح الباري فنقول فتح الباري، وإلا كلمة الباري بالهمس، الخالق الباري بالهمس. الشخص الذي أمه تأمره بفعل أمر ما أو بترك فعل شيء ما، هذا يوم